أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاق. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إن من مظاهر قطيعة الرحم عدم الصدقة على المحتاج من الأرحام، فبعض الأسر فيها أغنياء ومع ذلك تجد أن فيها فقراء ومحتاجين، ربما تصلهم مساعدات من الأباعد والجفاء بينهم، فلا تجد الهدية والصدقة بينهم مكانا، إما بخلا وإما اعتقادا بأن الموصول ليس بحاجة، وأنه ربما يفهمها خطأ بأن هذا ما أعطاه إلا لأنه رأى عليه أثر الآثار الحاجة. ومعلوم أن الهدية تجلب المودة، وفي الحديث تهادوا تحابوا. وعدم التزاول بين الأرحام، فربما مضت الأيام والشهور والسنون ولم ير الأرحام بعضهم بعضا، لذا سمعنا مقولة: سلام القاطع نهار العيد. وعدم مشاركة الأرحام أفراحهم وأحزانهم، أو الحضور إلى اجتماع الأرحام إن كان لهم اجتماع، وترك وصل الأقارب إلا إذا وصلوه، وهذا في الحقيقة ليس وصلا وإنما هو مكافأة. ففي الحديث الذي خرجه البخاري: ليس الواصل المكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وعند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إذا أردنا أن نبحث أسباب عدم صلة الرحم وشيوع القطيعة، فقد فيظهر لنا أسباب عدة، نذكر شيئا منها. منها أولا الجهل بفضل صلة الرحم وعاقبة قطيعتها. الجهل بفضل صلة الرحم والجهل بعاقبة قطيعتها، وضعف الدين، وبالتالي يزهد بالثواب على صلة الأرحام ولا يأبه للعقاب على قطيعتها. والكبر بأن يكون غنيا أو آتاه الله منصبا رفيعا أو جاها عريضا، فيستنكف أن يبادر هو بصلة رحمه أو أن يتكبر على أقاربه. والتقليد للوالدين، إذ ربما لم ير من أبيه أنه يصل أو أمه أنها تصل رحمها، ولم يتربى على ذلك، ولم يربى على صلة الأرحام، فيجد الابن والبنت صعوبة في صلة أقاربهم. والانقطاع الطويل، فعندما ينقطع عن أرحامه وقتا طويلا يستصعب أن يصلهم ويسوف حتى تتولد الوحشة بينهم ويألف القطيعة. والعتاب الشديد، فبعض الأرحام عندما تزوره يبدأ بمعاتبتك: لماذا لم تزرني؟ ولماذا؟ حتى يضيق الزائر بذلك ويحسب للزيارة الأخرى ألف حساب. والشح والبخل، فقد يكون غنيا ولأنه يخاف أن يطلب أرحامه منه شيئا يتهرب عنهم، والتكلف عند الزيارة، وهذا يضيق به المتكلف والمتكلف له. وقلة الاهتمام بالزائر، وهذا عكس السابق، والخير في الوسط، ورغبته عدم اطلاع أرحامه على حاله. فبعض الأغنياء يخرج زكاته إلى الأباعد ويترك الأرحام ويقول: إذا أعطيت الأرحام عرفوا مقدار ما عندي. وتأخير قسمة الميراث، فإن هذا الأمر يسبب العداوة والشحناء والقطيعة حتى مستقبلا، حتى ربما اتهم كل واحد للآخر وأنه يريد أن يأكل من الميراث، يأكل نصيبه من الميراث، وهكذا. والانشغال بالدنيا مما يجعل الإنسان لا يجد وقتا للوصل، جعل لكل عمل وقتا إلا الوصل لأرحامه فإنه لم يخصص له من وقته نصيب. والخجل المذموم، فتراه لا يذهب إلى رحمه خجلا منهم ويترك التزاور والصلة بزعمه إلى أن تحين مناسبة، والاستغراب والتعجب الذي يجده الزائر من المزور. فبعض الأرحام عندما تزوره دون أن يكون هناك مناسبة للزيارة كعيد أو وليمة أو عزاء أو غيره، تجده وأنت تسلم عليه مستغربا متعجبا من زيارتك، ينتظر منك إبداء السبب لزيارته، وربما فسر زيارتك له بأن وراءها ما وراءها، وهذا يولد شعورا عكسيا عند الزائر. وبعد المسافة بين الأرحام مما يولد التكاسل عند الزيارة، وقد توفرت من وسائل الاتصال الحديثة ما يجعل البعيد قريبا، فكأن العالم قرية واحدة. وقلة تحمل الأقارب وعدم الصبر عليهم والغض عن زلاتهم، فماذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ فأدنى كلمة تبدر من قريب وأقل هفوة تصدر من رحم أو صديق تسبب التقاطع، بل وربما فسر الكلام وحمل بأسوأ الاحتمالات وهو لا يقع في نفس المتكلم حتى تحصل القطيعة والتنافر. ونسيان الأقارب في دعوتهم عند المناسبات مما يجعل هذا المنسي يفسر هذا النسيان بأنه احتقار لشخصه، فيقوده هذا إلى قطع رحمه. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم الحسد، فقد يكون في العائلة غنيا أو وجيها له مكانته في العائلة، فيحسده بعض أفراد العائلة على ما آتاه الله من فضله، وعدم الاحترام المتبادل بين أفراد العائلة ربما أدى ذلك إلى التقاطع، فالذي يسخر منه ويستهزئ به عند اجتماع العائلة لن يأتي إلى هذا الاجتماع مرة أخرى. وسوء الظن، فبعض الأقارب قد يطلب من قريبه حاجة فلا يستطيع تلبيتها له ويعتذر منه، فيسيء هذا الطالب الظن بقريبه ويتهمه أنه يستطيع ومع ذلك لم يفعل، وله مقاصد في رفضه، وهذا يولد نفرة وتباغض. وربما ظن بعض الأقارب قريبهم أنه غني وعنده مال ومع ذلك لا يعطيهم، وقد يكون هذا الشخص محملا بالديون وإن أظهر للناس الغنى والعفاف. وأيضا مما ينفر بين الأقارب السعي بالنميمة، فالنمام يفسد بين الناس، يأتي لهذا القريب وينقل له كلاما من قريب آخر فيسبب هذا النقل تغير الود بينهما. وقد يكون السبب من بعض الزوجات هداهن الله، إذ إن هناك من الزوجات من تنفر زوجها من أقاربه ولا تريدهم، وتقول وتعمل ما يجعل هذا الزوج ينفر من أرحامه. وقد يكون من الأسباب المعاملات المادية، إذ قد يشتري من هذا شيئا فتبين له أنه غشه أو انتقص من هذا الثمن أو أقرضه وما طلب السداد، ونحو ذلك من الخصومات والمعاملات. مستمعي الأكارم، إن مما يعين على صلة الأرحام معرفة ما أعده الله للواصلين من ثواب وما توعد به القاطعين من عقاب، ومقابلة الإساءة منهم بالعفو والإحسان. وقد سبق الحديث الذي في مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، فقال عليه السلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. أيضا مما يعين على صلة الأرحام قبول اعتذارهم عن الخطأ الذي وقعوا فيه إذا اعتذروا، والتواضع ولين الجانب، والعفو عنهم وإن لم يعتذروا، والتغاضي والتغافل، فلا يتوقف عند زلة أو عند كل موقف أو عند كل كلمة، بل يلتمس لهم المعاذير ويحسن الظن فيهم. ادفع بالتي هي أحسن، وبذل ما استطاع من الخدمة بالنفس أو الجاه والمال، وترك المنة عليهم والبعد عن مطالبتهم بالمثل، والرضا بالقليل الأقارب، ولا يعود نفسه على استيفاء حقه كاملا. وترك التكلم بين الأقارب، وعدم الإكثار من المعاتبة، وتحمل عتاب الأقارب إذا عاتبوا، واحملها على أنها من شدة حبهم لك وعدم نسيانهم، واصطحاب أولادك معك لزيارة أقاربهم لتعويدهم على الصلة ولتعريفهم بأقاربهم. حفظ الأنساب والتعرف على الأقارب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. رواه الترمذي وحسنه وصححه الألباني في صحيح الجامع. هذا، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخلاق. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاقنا. أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد.